أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. يرون أنه لما استخلف الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بعد وفاة سليمان بن عبد الملك سنة 99 هجرية، وكان عمر من خيار الخلفاء عالما زاهدا عابدا تقيا، سار سيرة مرضية وسلك المثل الأعلى في الحكم. توفي سنة 101 هجرية، وفدت إليه الشعراء كما كانت العادة أن يفد الشعراء على الخلفاء من قبله، فأقاموا ببابه أياما لا يأذن لهم بالدخول، حتى قدم عدي بن أرطأة على عمر وكانت له منه مكانة، فقال جرير يحثه على مخاطبة الخليفة في أمر الشعراء قائلا: يا أيها الرجل المزجي مطيته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني. ويروى البيت في سورة أخرى هي: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني. أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. المصفود أي المقيد والموثق، يصور نفسه بحيوان أو بعير مقيد لا يستطيع الفكاك أو التنقل. وحش المكانة من أهلي ومن ولدي، ناء المحلة عن داري وعن وطني. فقال له عدي: نعم أبا حرزة، وهي كنية جرير، ونعمى عين، أي أني سأخبر عمر بن عبد العزيز أن الشعراء وأنت من بينهم واقفون بالباب. فلما دخل عدي على عمر قال: يا أمير المؤمنين، إن الشعراء ببابك وأقوالهم باقية وسهامهم مسمومة. قال يا عدي: ما لي وللشعراء؟ فقال عدي: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله قد مدح وأعطى، وفيه أسوة لكل مسلم. قال عمر: من مدحه؟ قال عدي: عباس بن مرداس. فكساه الرسول الكريم حلة قطع بها لسانه. قال عمر: صدقت. فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة القرشي. قال: لا قرب الله قرابته ولا حيا وجهه. أليس هو القائل: ألا ليت أني يوم تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم، وليت طهوري كان ريقتي كله وليت حنوطي من مشاشك والدم. المشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين. ويا ليت سلمى في القبور ضحيتي هنالك، أو في جنة أو جهنم. فليته تمنى لقاءها في الدنيا ثم يعمل عملا صالحا، والله لا يدخل علي أبدا. ثم قال عمر بن عبد العزيز مخاطبا عليا: فمن بالباب غيره ممن ذكرت من الشعراء؟ قال عدي: جميل بن معمر العذري الذي تعرفه كتب التراث وتسميه جميل بثينة. قال: جميل الذي يقول: ألا ليتنا نحيا جميعا وإن نمت يوافي لدى الموتى ضريحي ضريحها. فهل أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سوي عليها صفيحها؟ أظل نهاري لا أراها، وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها، والله لا يدخل علي أبدا. فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال كثير عزة. قال: أليس هو القائل: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. أبعده الله، فوالله لا يدخل علي أبدا. فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: الأحوص الأنصاري. قال: لا دخل علي أبدا. أليس هو القائل: وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته حتى هرب بها منه؟ الله بيني وبين سيديها، يفر عني بها وأتبع. فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال همام بن غالب، أي الفرزدق. قال: أليس هو القائل: هما دلتان من 80 قامة كمن قض باز أقتم الريش كاسره، فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا: أحي يرجى أم قتيل نحاذره؟ فقلت: ارفعوا الأسباب لا يشعروا بنا. ووليت في أعقاب ليل أبادره، والله لا يدخل جميعهم علي أبدا. حلقة الغد يجمعنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.